صل يا صل يا ربي دوام الله يا الله على محمد أحسن الأحسن الخلق الله يا الله وآله وآله الغر الكرام الله يا الله من هداونا لأوضاع الأوضاع الطرق الله يا الله صل يا صل يا ربي صلوا بأمر الله على محمد يا أحسن الأحسن الخلق آمين يا الله وآله عليه الغر الكرام الله يا الله من هدى قف على باب السلام الله يا الله لا أحول إلى عذبات العذبات المنطقي الله يا الله وأجريها وأجريها عني السلام الله يا الله يا رسولي واحكم المنطقي الله يا الله صل يا صل يا ربي دوام آمين يا الله على محمد أحسن الأحسن الخلق الله يا الله